كانت الوصية متعلقة بثلث تركته إن تحمل الثلث بقية العبد أعطي الشركاء من ثلثه وليس لهم حق الاعتراض ولا ضرر على الورثة لأن الميت له حق في الثلث. نعم. إلا أن يوصي إذا أوصى بعتق الباقي فهذا واجب ولازم على الشركاء كما هو واجب ولازم على الورثة. نعم. وليس وهو في ثلث مال الميت. كم يتحمل ثلث الميت نعتق من الباقي في العبد بقدر الثلث. نعم. وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في مال فضره. نعم.